إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتكلم اليوم عن قضية العذر بالجهل المعتبر والتأويل المعتبر. حديثنا اليوم عن معنى المعتبر، ما هو المعتبر وما هو غير المعتبر. وأركز على قضية مهمة، أن كثيرا ممن يرد على المخالفين في هذا الباب يحاول أن يحصل مثلا في العذر بالجهل فقط، مع أننا نكرر مرارا وتكرارا أن العذر يكون بالجهل ويكون بالتأويل. فإذا وردت الأحاديث أو الأدلة عموما بأنهم لم يكفروا فلانا، فلا بد أن يكون ثمة مانع منع من التكفير. ليس كما يقول من تشبه بالمرجئة والعياذ بالله بأن القضية تدور فقط على المقاصد وأن ذات الفعل ليس مكفر، نسأل الله العفو والعافية. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الردود المجملة والردود المفصلة على ما قاله المخالف في هذا الباب. العذر المعتبر إنما سمي معتبرا لوجود مسوغ لهذا الاعتبار، من ذلك أن يستدل بدليل من الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يخطئ في حكاية الإجماع فيظن أن المسألة فيها إجماع، أو أن يستعمل قياسا يظن أن له شبيها ونظيرا من ناحية الشرع. فهذه الأعذار هي محل الاعتبار، بمعنى أنه لا بد من النظر في مقاله ابتداء. فهذه شبه يتكلم بها المخالف وهو لا ينازعنا في أن التوحيد حق لله عز وجل، ولا ينازعنا في أن الشرك مخرج عن ملة الإسلام، ولا ينازعنا في أن العبودية يجب أن تكون لله رب العالمين. إنما ينازعنا في أن هذا شرك أم ليس بشرك. هو متفق معنا في الأصل، لكنه ينازع يقول هذا أصل ليس بشرك، أنتم تسمونه شركا وهو ليس بشرك، ويستدل لذلك بأحد أوجه الاستدلال. ففي هذه الحالة لا بد من تفريد شبهته والرد على مزاعمه وبيان الحق والهدى له. فإن أبى بعد ذلك وعاند أنزلنا عليه الحكم عينا وكفرناه. أما الذي يأتي ويقول بأن الله ثالث ثلاثة ويدعي الإسلام، فهذا لا عذر له ولا يلتفت إليه، ولا نعذره لا بجهل ولا تأويل. الذي يقول مثلا أنه يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم كما تقول الطائفة البرهانية مثلا، هذا لا عذر له، لا وجه لا لتأويل ولا لجهل هنا. فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله، وهو يقول هو يعبد محمدا، فلفظه هنا ينقض لفظ الشهادتين، فلا يتصور هنا وجود جهل أو تأويل، فقد صرح بعبادة غير الله عز وجل كما فعل مشركون الأوائل تماما. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فصرحوا أنهم يعبدونهم. وبعضهم يستعمل هذه الآية لكي يجعلها قاعدة عامة في باب أفعال تفعل من قبل أقوام ينتسبون الإسلام وهم لا يريدون بها عبادة غير الله عز وجل، إنما يظنون أنها من دين الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى أمر بها، ويستدلون لهذا. فيأتي هؤلاء فينزلون عليهم الآية، وهذا أمر مع الفارق، لأن هؤلاء قالوا ما نعبدهم، فالله تعالى يحكي قولهم يذكر قولهم. هم يقولون نعبد هذه الآلهة، وهؤلاء يقولون لا نعبد إلا الله. وقد سألت أحد كبارهم قلت له أنت تعبد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أعوذ بالله أنا أعبد الله وحده. فقلت له فما حكم من يقول أنه يعبد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال كافر بالله عز وجل. فهم لا يقولون أنهم يعبدون غير الله، أنت تقول بأن هذا الفعل يؤول إلى عبادة غير الله. نقول هذا كلام صحيح إذا كانت المادة شركية صريحة دليلها واضح في الكتاب والسنة، لكن السؤال هل سألته لماذا فعل هذا؟ هو عنده أدلة سوف أذكر الآن بعد قليل حظا منها. فواجبك هنا أن تفند شبهته وأن تزيل ما وقع فيه من اللبس. كذلك الذي يأتي ويسجد للصنم، لا هو بمكره مطلقا، يأتي يسجد للصنم، هذا بما يعذر؟ هذا لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل. جاء مختارا فسجد للصنم، هذا كفر بالله عز وجل، شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. الساب والمستهزئ لا عذر له، لأن هذه المادة من السب والاستهزاء لا تقع إلا على حظ من القدح والتنقص، هذا هو الأصل فيها، فلا يتصور العذر فيها. فهل هو يجهل بأن السب تنقص وأن الاستهزاء تنقص وأنه ازدراء واحتقار وأن الأنبياء والرسل محلهم التعظيم والتوقير وأن الله جل وعلا محله التعظيم والتوقير والعبادة جل الله في علا وأن القرآن محله التوقير والتعظيم وأن شرائع الدين كذلك؟ فهذا لا عذر له. ولهذا نقول هناك عذر معتبر وهناك عذر غير معتبر. وكذلك من الطوائف التي تقول فلان هو الله، هناك طوائف المتصوفة الشركية يقولون بأن شيخهم هو الله، هذا أي عذر له؟ أي تأويل عنده؟ بل هذا أكثر من أبي لهب وأبي جهل. فعندما يقول القائل التكفير بإطلاق، هذا يحتاج منه إلى وقفة جادة مع هذه المقولة. فنقول هناك فرق بين العذر المعتبر والعذر الغير معتبر. وكذلك الذي يقال له أنه هو الله وهو يسمع فيسكت عن هذا، هذا لا عذر له. وكذلك من يدعي صفات الله عز وجل أنها حلت فيه، الحلولية والاتحادية الذين يقولون حل اللاهوت في الناسوت، هؤلاء لا عذر لهم. نحن نتكلم عن هؤلاء، نحن نتكلم عن شخص فعل فعلا يظنه من الدين ويستدل عليه، فكيف حكمت عليه بالكفر وهو يستدل؟ أي أقصد على العين، كان واجب عليك أن تفند شبهته ابتداء، ثم إذا أبى وجحد أو عاند واستكبر فإنك تنزل عليه الحكمة عينا. وإن المستبصر والمتأمل في حال هؤلاء لا يقطع يقينا ويجزم بأن شبهتهم أعظم وأكبر من المؤولة الصفاتية، فإن المؤولة الصفاتية ما عندهم إلا الرأي المحض، أما هؤلاء فيستدلون، يأتي لك بآية، يأتي لك بحديث ضعيف أو صحيح، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة نظر. وكذلك الذين يؤلهون آل البيت فيقول علي إله وآل البيت آلهة، وأن علي في السماء المطر بكاء على خطايا عباده، والبرق ابتسامته، والرعد صوته، إلى غير ذلك، هؤلاء لا عذر لهم، هذا كفر أكبر نقل عن ملة الإسلام. والذين يقولون بأن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه فخان جبريل الرسالة وأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لا عذر لهم. والذين يقولون بأن الإنسان هو الله، ويقولون الإنسان الكامل هو الله، فالإنسان يترقى يترقى يترقى عندهم حتى يصبح إنسانا كاملا، فإذا صار إنسانا كاملا صار هو الله، هؤلاء لا عذر لهم. وكذلك الذين يشرعون من دون الله فيحلون ويحرمون وهم يعلمون حكم الله عز وجل، ويضربون قوانين وضعية ودستها الجاهلية على رقاب العباد والبلاد وهم يعلمون مسبقا، بل هم الذين يؤزون الطوائف من المرجئة وأمثالهم لمحاربة حق الله عز وجل في التشريع وينازعون في ذلك، لا عن استدلال إنما عن عناد واستكبار، فهؤلاء أي عذر لهم؟ العلم قد علموه وهم يحتالون عن شرع الله تبارك وتعالى ويجندون الأجناد لكي يصدوا الناس عن صرف هذا الحق لله رب العالمين سبحانه وجل الله في علاه، فأي عذر لهؤلاء؟ الآخر الذي يقرب أن الديمقراطية والعلمانية كفر، فإذا تولى المناصب حكم بالديمقراطية والعلمانية، أي عذر عند هذا؟ هو بالأمس كان يقرر أنها كفر بالله عز وجل، ولم عندما تولى الحكم صار يحكم بالعلمانية والديمقراطية، أي عذر لمثل هذا؟ ويدخل في تحالفات مع الكفار، يتولى الذين كفروا ويقاتل المسلمين ويضربهم بطائراته ويفتح أرضه للقواعد العسكرية الكافرة لكي تحارب الإسلام والمسلمين في المشارق والمغارب تنطلق من أرضه، فأي عذر لأمثال هؤلاء؟ العلم موجود ولا وجه لتأويل معتبر في هذا الباب مطلقا، بل هؤلاء طواغيت كفار بالله عز وجل، وقد بين الله جل وعلا ذلك في كتاب العزيز، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، حتى لا يأتي إنسان يقول هؤلاء لأجل منصبهم لأجل الحكم لأجل كذا، نقول هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فهذه المعلومات عندهم موجودة وكانوا يقررونها من قبل، ومشايخهم كانوا يفتون بهذا من قبل، والكتب تدرس في بلادهم على هذا المنوال، وهم يعلمون هذه الحقائق، ثم لما صار الأمر إليهم قلبوا لدين الله تعالى ظهر المجن، وتنكروا لما كانوا يعرفون من توحيد الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى في التشريع وحكم عباده ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم يأتي من يأتي يقول لا هؤلاء نعذرهم بالجهل، أي جهل هذا؟ هؤلاء ليسوا بجهال حتى تقول أعذرهم بالجهل. يقول التأويل، أي تأويل؟ حب الحياة الدنيا تأويل؟ فليس كل تأويل معتبر، وليس كل جهل معتبر. هذه مسألة لا بد من تفطن الله والتنبه إليها، التفريق بين المعتبر وغير المعتبر. نأتي على عباد القبور والذين يستغيثون بالأولياء والصالحين ويعتقدون فيهم، ننظر هل عندهم شبه في ذلك؟ هم ينفون أنهم يعبدون غير الله، وينفون أنهم قد وقعوا في الشرك بالله عز وجل، ويقولون بأنهم يحبون الله ورسوله وأنهم موحدون، كل هذه حقائق يقررونها وينفون عن أنفسهم الكفر والشرك والضلال. فإذا سألت الواحد منهم قال لك شيخنا أعطانا أدلة، فتذهب إلى شيخي فتجد عند الشيخ أدلة، ويربو على هذا الصغير ويهرم على هذا الكبير. أليس من الظلم أن نأتي على أقوام انتحلوا آراء من عندهم، ردوا بها الكتاب والسنة وكذبوا بها الله ورسوله وقالوا أقوال كفرية والعياذ بالله، فنعذرهم مع أنهم علماء؟ المؤولة الصفاتية كثير منهم علماء، بل وبعضهم الآن الأمة عالى على بعض كتبهم، علماء أفذاذ، ومع هذا تجد الواحد من أهل العلم يقول أنا لا أكفر فلان ولا فلان ولا فلان، بل هؤلاء أئمة وقد أخطوا ونرجو لهم المغفرة وإلى غير ذلك. وهذا حق لا ريب فيه، لأن باب الإعذار هنا يجري كذلك. لكن تأتي على أقوام يحتجون بأدلة ثم تبادر تكفير مباشرة وتقول هؤلاء عباد قبور كفار مارقون من الملة، وكثير من هؤلاء يكون لا يحسن ولا ربع معشار العلم الذي عند أولئك العلماء الذين أبيت أن تكفرهم بل حكمت بإسلامهم وعظمتهم وفخمتهم وعذرتهم بالخطأ الذي وقعوا فيه. وهذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والجهل خطأ والتأويل خطأ، والتأويل نوع من الجهل، لأن هذا المؤول لما أول لم يصب الحق إنما أصاب الباطل، إذا قد جهل الحق، إذا قد جهل الحق ولهذا لم يصبه، فالتأويل نوع من أنواع الجهل، فعذرته بالجهل وعذرته بالتأويل، فكيف بمن يستدل؟ من باب أولى أن يعذر. وسنذكر إن شاء الله تعالى أدلة أو بعض أدلة القوم لنستبصر في هذه المسألة ونعلم من القضية أن هؤلاء القوم لا يأخذون من التوراة والإنجيل ولا يأخذون من الفلاسفة والمناطق ومن أفلاطون وجان جاك روسو جان بول سارتر وأمثال، لا لا لا، يأخذون من كتاب وسنة، عندهم أدلة يدلون بأدلة. وقد عقدت مجلس أو مجلسين من قبل الرد على شبههم التي ألقوها وغروا بها الأتباع، لكنها أدلة أدلة، وبعضها في صحيح البخاري كما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله تعالى، وبعضها عمل بها بعض السلف كإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فكيف تسنى لنا أن نبادر مباشرة إلى التكفير؟ هذا سببه الأصلي أننا تصورنا أن التوحيد فقط ألوهية، وأن أصل الدين فقط هو اجتناب دعاء غير الله عز وجل والتعلق بالقبور والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من متعلقات توحيد الألوهية، وأن هذا هو الشرك فقط الذي لا عذر فيه مطلقا، وما على ذلك يمكن أن يعذر فيه. فمتى ما ظهر هذا الشرك فعلينا أن نبادر مباشرة إلى التكفير والإخراج من الله بدون قيد ولا شرط، إلا ما يستثنون من الخطأ والنسيان والإكراه، أما طالما أنه فعل ذلك بغير هذه الأمور فإنهم يباشرون تكفيره مباشرة ويبادرون تنزيل الحكم عليه عينا. فإذا جاء الأمر في أبواب أخرى من أبواب التوحيد وجدنا أنه يعذر أو أنه يبحث عن مخارج أو نحو ذلك، وهذا حقيقة من الظلم، بل هو حقيقة من سوء التصور لحقيقة الأمر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا من قبل بأن كفر إبليس وهو أول كفر ذكره الله تعالى في كتابه تبارك وتعالى وقع من إبليس، ولم يكن دعاء لغير الله ولا استغاثة بغير الله ولا تعلقا بعبد صالح ولا بولي ولا بقبر ووا إلى غير ذلك، وكان هو أول الكافرين وكان من الكافرين لعنه الله. فأقول الإنصاف عزيز والعدل لا بد منه، فلا وكس ولا شطط. فإذا كنت قد عذرت الصفاتية وقلت لا تكفرون بعد إقامة الحجة كما هو مذهب السلف رحمه الله تعالى، فيجب عليك كذلك أن تفعل هذا مع أمثال هؤلاء الذين يستدلون. وقد تقدم معنا أن عبادة القبور وصرف الاستغاثة لغير الله ونحو ذلك هذا كله جاء في 104 بعد ذهاب القرون المفضلة، ولهذا لا تجد لها كبير كلام في ذلك الزمان. لكن لما ظهر شرك الأسماء والصفات والشرك في الربوبية تكلم الأئمة بهذا، ولا فرق بين الكلام في شرك الربوبية والأسماء والصفات وشرك الألوهية والشرك في الألوهية، كله باب واحد كما تقدم معنا.